إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قارون بقصر المنفصل واندرج معه من اندرج. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الأزرق بالإشباع واندرج معه النقاش وحمزة. إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل.